نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحيم الخدري المدير المساعد بوزارة التربية والتعليم والإمام والخطيب بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وعندنا كلمات يسيرة في بيان النشاط الصيفي الذي سيبدأ بمشيئة الله بعد غد الأحد، وسيكون بمشيئة الله لمدة 3 أسابيع، تبدأ من تاريخ 16 يوليو حتى 5/8 بإذن الله، وينتهي فعليا 3/8 وفي رحلة بتاريخ 5 للمتميزين ستكون بإذن الله، والجدول سيوزع عليكم. بالنسبة للطلاب سيكون بمشيئة الله النشاط في الفترة من العصر والمغرب، العصر والمغرب، يعني العصر هناك الدروس العلمية 3 حصص بإذن الله سبحانه وتعالى في كل يوم، وتتخلل هذه الدروس بين كل درس وآخر فسحة بمقدار 1/3 ساعة، يعني يتروح فيها الطلاب ويلعبون، وهناك أيضا يعني مقصف صغير بيكون للمأكولات والمشروبات الخفيفة. والفترة المسائية التي ستكون بين المغرب والعشاء في حفظ القرآن الكريم، كل يوم يحفظ الطالب 1/2 صفحة بإذن الله، ومن زاد فهو أفضل، كل يوم 1/2 صفحة ومن زاد فهو أفضل، مع حفظ ذكر بسيط يسير من الأذكار، أذكار النوم، أذكار دخول المسجد، أذكار الصلاة، كل يوم يحفظ لنا ذكر، وذكر من الأذكار السهلة لأنه يحتاجها يوميا، يعني لابد أنت تحفظ إيش تقول في الركوع، إيش تقول في السجود، إيش تقول عندما تدخل المسجد، عندما تخرج من البيت، هذه عندما قبل النوم، بعد الوضوء، هذه الأذكار يومية محتاج لها أنت في حياتك اليومية، فتحفظ في اليوم ذكر واحد ونصف صفحة من القرآن الكريم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كل يوم خميس بإذن الله ستكون هناك رحلة إلى بركة سباحة، كل خميس بإذن الله، وكل سبت طبعا البركة تكون من الصبح إلى المساء، وكل سبت بإذن الله في الفترة المسائية هناك نشاط رياضي في لعب كرة القدم. وهناك ضوابط ينبغي المحافظة عليها، أولا الحرص على الوقت واستغلاله بشكل جيد، وأيضا المحافظة على الصلوات في جماعة، يعني ما يمكن أن يكون الطالب في المسجد ثم لا يصلي جماعة أو تفوته الركعة والركعتين، لا، لابد أن يحرص على الصلاة في الوقت وأن لا يسبب الفوضى للمصلين والإزعاج، لأنه أتى المسجد لأجل أن يطلب العلم ويحفظ القرآن. كذلك نحرص على اللباس الجيد، أن يلبس ثوب، لأن أنت أتيت للعلم وأتيت للقرآن فتلبس ثوب، في النشاط الرياضي البس غير الثوب ما عندنا مشكلة، لكن في المسجد لا، تحلى باللباس النظيف الجيد بالثوب. كذلك أن تحرص على الوقت المحدد للبرامج، وأن تحفظ وأن تحرص على مرافق المسجد. كذلك أن يلتزم الطالب بكامل البرنامج، وأن لا يغيب بدون عذر مقبول، ومن عنده عذر يتصل ولي أمره بالإدارة يقول والله ولدي بكرة لا يستطيع لسبب كذا وكذا، فإذا كان السبب والعذر مقبولا قبل، وإن غاب بدون عذر أو تسبب في مثلا أمور مخالفة للشروط والضوابط فمن حق الإدارة اتخاذ الإجراء أو ما تراه من الإجراءات، أو تمنعه مثلا من النشاط، تقول له والله الرحلة ما بتروح هذه الأسبوع لأنك سويت كذا وكذا وكذا من المخالفات. طبعا أولا ينذر، يكلم ولي أمره أو يكلم الطالب يقول لا ترى حرص واحذر، ترى إذا تكرر منك تمنع من النشاط، أو ربما تأتي النشاط ويكون الرسوم عليك مضاعفة، هذه يعني غرامة بسبب ما خالفته ولم تلتزم بالضوابط. كذلك من يتهرب من الجامع أو يخرج بدون عذر فإنه ينذر ويكلم ولي أمره، يعني مو إنسان مثلا يخرج صوب البحر هذا خطر، لا، لابد أن يحرص، وهناك سيكون هناك بإذن الله سيكون مشرفون يتابعون انضباط الطلبة، فمن يخرج بدون عذر أو يتهرب من الحصة أو يذهب صوب البحر أو يذهب صوب الساحة وكذا ينذر ويخاطب ولي أمره، وإذا تكرر من هذا الخروج لأن هذه مسؤولية فإنه يعني نعتذر عن مواصلة معنا، نقول والله هذه مسؤولية والولد ما يحرص على الحضور بينما يخرج إلى خارج المسجد. ستكون بإذن الله هناك هدايا وجوائز يومية، وسيكون هناك أيضا مقصف صغير كما بينا بإذن الله. هذه أبرز الضوابط واللوائح، وسنوزع هذا الجدول بإذن الله على كل طالب سيكون عنده هذا الجدول يحرص عليه، وليحرص طالب عند الحضور بالاتيان بدفتر وقلم حتى يسجل مع المدرس، ما يأتي ما عنده دفتر ولا قلم ولا شيء، لماذا أتيت إذن؟ لابد أن تحرص على الحرص، لابد من الحرص على إحضار الدفتر والقلم. هذا أبرز يعني ما وددنا التنبيه عليه. وهناك بإذن الله تفضلون معنا هناك جدوع خفيف لأولياء الأمور والطلبة، وكذلك نود تكريم الشيخ إبراهيم على ما قدم من المحاضرة الطيبة، وجزاكم الله خيراً.